مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة السراج المنير والبشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن المشركين لما اشتد أذاهم لعباد الله المؤمنين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يهاجروا إلى الحبشة، وعلل ذلك بقوله فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فنزل المسلمون بخير دار على خير جار، كانوا معززين مكرمين عند النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه. ولما حاولت قريش استرداد هؤلاء المهاجرين وبعثت بعبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أجل أن يكلم النجاشي، فشلا في مهمتهما ورجعا خائبين، لأن النجاشي كان رجلا عادلا لم يخيب ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع من جعفر رضي الله عنه حقيقة رسالة الإسلام وتلا عليه بعض آيات القرآن من صدر سورة مريم عليها السلام، بكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وقال إن هذا وما جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. أيها الإخوة الكرام، هذا الرجل الطيب أسلم، النجاشي رحمه الله أسلم. وقد روى محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله في سيرته قال إن النجاشي لما مات كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. والرواية الصحيحة وهي عند البخاري ومسلم أن النجاشي لما مات نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام في الناس خطيبا وقال لهم مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا فلنصلي عليه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، صلاة الغائب. وفي هذا إثبات لمشروعية هذه الصلاة، لو أن مسلما مات في بلد أغلب أهلها كفار وما صلى ما صلي عليه أصلا أو صلى عليه عدد قليل، لا مانع من أن نصلي عليه مرة أخرى. وقال بعض أهل العلم بل كل من كانت له في الإسلام يد بيضاء من حاكم عادل أو عالم عامل أو متصدق منفق ونحو هؤلاء فإنه يصلى عليهم صلاة الغائب وإن تعددت. أيها الإخوة الكرام، النجاشي رحمه الله أعلن إسلامه أمام هؤلاء البطارقة والقساوسة كما جاء في الروايات التي ذكرت بالأمس. في بعض الروايات بأن هؤلاء القساوسة ما قبلوا هذا الأمر من النجاشي وألبوا عليه العامة، يعني نفخوا روح النصرانية في نفوس الناس وأذاعوا بأن هذا الملك قد بدل دينه وفارق دين المسيح وأنه تابع هذا النبي الذي لم يره ولم يلتقي به، فحصل نوع من الشحن والتأليل لعامة الناس، فخرجوا على النجاشي وبادؤوه بالعداوة وقامت ضده ثورة. لكن النجاشي نصره الله عز وجل على هؤلاء الناس. في بعض الروايات بأنه لجأ إلى الخديعة، والحرب خدعة أو والحرب خدعة، خدعة اسم مرة، يعني يستعمل الإنسان فيها الخديعة مرة واحدة، أو الحرب خدعة باعتبار أنها كلها تقوم على الخديعة والمكر والكر والفر وما إلى ذلك. قالوا بأن النجاشي لما كثر خروج الناس عليه وثورتهم ضده كتب كتابا بأن النجاشي أصحم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ثم جعله في قبائه، والقباء أشبه بما نسميه اليوم عباءة، يعني بعدما يلبس الإنسان ثوبه فإنه يضع يعني هذا الشيء زيادة في الزينة، إذا كان يوم عيد أو يوم عرس أو واحد من أهل العلم ممن يشار إليهم فإنه يلبس يعني هذا الشيء. فالنجاشي لما كان ملكا كان يلبس هذا الشيء، وضع يعني هذا الكتاب في قبائه، ثم خرج على الناس وصفوا له يعني اجتماع حاشد ولقاء مفتوح، فقال له يا قال لهم يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا بلى. قال لهم فكيف سيرتي فيكم؟ قالوا خير سيرة. قال فما بكم؟ يعني لما هذه الثورات والانتفاضات والمشكلات فما بكم؟ قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد الله ورسوله. قال فما تقولون في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله، هذا هو المعتقد الفاسد، قالوا نقول هو ابن الله. فقال النجاشي وقد وضع يده على الكتاب الذي أخفاه عنهم وهو يشهد أن عيسى ابن مريم، لم يزد على هذا. هم قالوا نشهد أن عيسى ابن الله، وضع يده على الكتاب قال وهو يعني نفسه يشهد أن عيسى ابن مريم لم يزد على هذا، على هذا الذي في الكتاب. وهم فهموا أنه يقول بأن عيسى ابن مريم لم يزد على أنه ابن الله، فلجأ إلى المعاريض، يعني مثل ما صنع بعض العلماء في محنة خلق القرآن لما قيل له قل القرآن مخلوق، وهو يرى السيف والنطع وأدوات الإعدام كلها جاهزة، لو قال القرآن ليس مخلوقا ضربت عنقه. قل القرآن مخلوق، فقال للسائل إياي تعني؟ تسألني أنا؟ قال له بلى. قال نعم مخلوق، يعني نفسه. ولما قيل لبعض العلماء قل القرآن مخلوق قال هذه الأربعة مخلوقة، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ويعني بالأربعة أصابعه. فاستعمال المعاريض هذه مباحة لو أن الإنسان اضطر عليها. أيها الإخوة الكرام، من الأحداث العظيمة التي وقعت في هذه الفترة إسلام رجلين عظيمين وأسدين حصورين وبطلين شجاعين، أما أولهما فأبو عمارة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيد الهمام والبطل الضرغام، وأما الثاني فالإمام المحدث والخليفة الملهم عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي رضوان الله عليهما. أما حمزة رضي الله عنه فكان إسلامه عجبا من العجب، الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ويبشر بالإسلام، حمزة رضي الله عنه ما أظهر عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه لم يتابعه على دينه، يعني يمكن بلغة اليوم أن يقال كان على الحياد، لا أسلم ولا عادى. ثم إنه في يوم من الأيام ك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مارا عند الصفا فلقيه عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، فأطال عليه لسانه وسبه سبا قبيحا، سب النبي عليه الصلاة والسلام وما رد عليه لأنه ما يعرف الفحش، بل كما قال ربنا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقدر الله أن حمزة كان في رحلة صيد، يعني خرج خارج مكة يصيد ورجع في آخر اليوم، وكان إذا رجع يمر على أندية قريش يسلم عليهم، والأندية يقصدون بها المجموعات، مجموعات كانوا يجلسون عند الكعبة جماعات جماعات، بنو مخزوم وبنو عدي وبنو هاشم وبنو تيم وبنو أمية بن عبد شمس يجلسون هكذا، كان يمر بهم فيسلم عليهم ويتحدث إليهم ثم يمضي إلى بيته. لما سب عدو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هناك جارية لعبد الله بن جدعان تسمع وترى هذا المشهد، فأول ما رأت حمزة مقبلا ومعه قوسه ورمحه وسيفه قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ابن أخيك محمدا وما لقي من أبي الحكم بن هشام. قال لها: وما ذاك؟ قالت: لقد سبه سبا قبيحا، قال له كذا وكذا وكذا. فاحتمل الغضب حمزة رضي الله عنه، خلاص ما عاد يرى ما أمامه، وكل همه أن يلقى أبا جهل. فمر على أندية قريش، وأول ما رأى أبا جهل عمد إليه وضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة، وقال له: أتسب محمدا وأنا على دينه أقول بالذي يقول؟ إن استطعت فاردد علي، يعني إن كان أنت راجل قوم، إن استطعت فاردد علي. فثار بنو مخزوم، قال لهم أبو جهل: دعوه، دعوا أبا عمارة، فإني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. سبحان الله، حمزة في أثناء غضبه قال: وأنا على دينه أقول بالذي يقول، يعني كل الذي يعتقده محمد صلى الله عليه وسلم أنا أعتقده، كل الذي يقوله أنا أقوله. ثم رجع إلى بيته فجاءته وساوس الشيطان وحديث النفس، وأخذه ما قرب وما بعد مطمئن، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إني قد قلت مقالة على ملأ من الناس وما أدري كيف قلتها، وأن يقيم مثلي على أمر لا يدري أغي هو أم رشد شديد، يعني ما يصلح أنا أكون هكذا مترددا، حدثني فوالله إني لأشتهي أن أسمع منك. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه ويقرأ عليه القرآن ويحثه على الإسلام، فشرح الله صدر حمزة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم هذا الرجل المبارك، وكان إسلامه فتحا للمسلمين، وقد أدركت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنع عنه الأذى. أيها الإخوة الكرام، ثم وقع حدث آخر لا يقل عن الأول، وهو إسلام السيد الجليل الذي ما إن رآه الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر، أيها الإخوة الكرام، تختلف الروايات التي تحدد سبب إسلامه، ويمكن الجمع بينها، فنقول لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ الإسلام يدخل قلبه شيئا فشيئا، وكان أول أمره رضي الله عنه لأنه خرج من بيته قال لو أني أتيت فلانا الخمار فشربت كأسا أو كأسين، فذهب ما وجد خمرا أو وجد حانوت الخمار مغلقا، فقال لو أني أتيت البيت فطفت سبعا أو سبعين، فجاء ليطوف فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما عند المقام يصلي، فقال عمر لئن دنوت منه لأروعنه، يعني سأزعجه، فدخل رضي الله عنه بين الكعبة وأستارها اختفى، وبدأ يسمع تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام، فافتتح سورة الحاقة، يقول عمر فجعلت أعجب من نظم القرآن، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة. قال رضي الله عنه فقلت في نفسي إن محمدا شاعر، فقرأ قول الله عز وجل وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت إنه كاهن فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. قال فوقع الإسلام في قلبي، أن هذا الكلام مستحيل أن يقوله بشر. وبالأمس لما ذكرت لكم سجود المشركين عند سماع سورة النجم قلت إن القوم كانوا عربا وكانوا يتأثرون بفصاحة القرآن. ثم بعد ذلك بعد حين عمر رضي الله عنه يبدو أن بعض المشركين ألبوه وملأوا صدره حقدا على النبي عليه الصلاة والسلام، فامتشط فأخذ سيفه وخرج، لقيه رجل مسلم وهو لا يدري أنه مسلم، عمر لا يعرف إسلام الرجل، قال لو أين تريد يا عمر؟ قال أريد محمدا هذا الصابئ لأريح الناس من شره. فقال له أفلا بدأت بأهل بيتك؟ قال وأي أهل بيتي؟ قال أختك فاطمة بنت الخطاب وختنك سعيد بن زيد، يعني أختك ورجل أختك، أنت تريد تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدأ بيدين. والرجل ها هنا يعلم بأن قتل المسلم حرام لكنه يريد أن يدفع ضررا أعظم بضرر أخف، لو قتلت فاطمة بنت الخطاب وزوجها فالأمر يسير، لكن لو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمصيبة عظيمة. ولذلك عمر رضي الله عنه تحول إلى بيت أخته، وكان عندهم خباب بن الأرت يعلمهم القرآن، فلما ضرب عمر الباب اختبأ خباب رضي الله عنه، فدخل مغضبا قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ ما هذه الهينمة؟ يعني الأصوات غير المفهومة. قالوا لولا شيء. قال بلى، قد علمت أنكم فارقتم دين أقوامكم وتابعتم محمدا على دينه، ثم عمد إلى زوج أخته فطرحه أرضا وقعد على صدره يريد يخنقه، فجاءت أخته لتدفع عن زوجها فلطمها حتى دماها، يعني لطمها لطمة منكرة، فغضبت وقالت له بلى قد أسلمنا لربنا وتابعنا محمدا على دينه وشهدنا شهادة الحق، فاصنع ما بدا لك، أعمل الدار تعمله. لما رأى الدم بوجه أخته ندم على ما صنع وأخذته رقة، ثم قال أين الكتاب الذي كنتم تقرؤون فيه؟ فأعطوه الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. فقال: ما أحسن هذا الكلام وأطيبه، ماذا يصنع من يريد الدخول في دينكم؟ هنا خرج خباب رضي الله عنه وقال له: أبشر يا عمر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، لعل الله قد استجاب دعاء نبيه فيك. فقال له عمر: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: هو عند الصفا في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. فذهب عمر رضي الله عنه، خرج من عند أخته، ذهب إلى دار الأرقم وضرب عليهم الباب، فنظر حمزة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه، فأذن لي أن أفتح له، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد غير ذلك قتلناه بسيفه. هذا بطل برغام رضي الله عنه. والمسلمون اختفوا من أجل أن ينفطح هذان الأسدان وينصر الله من شاء. ففتح حمزة لعمر، فعمد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكه من حجزته وقال له: يا ابن الخطاب، ما أراك منتهيا حتى ينزل الله بك قارعة، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ينتله عليه الصلاة والسلام عمر هذا الذي كان قبل قليل يعني أسدا يخيف أخته وزوجها ويحمل حباء خبابا على الاختباء، صار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالفرخ كالعصفور. فقال: جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر حمزة وخرج المسلمون. ومن الآن بدأت مسيرة عمر رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، بعدما جلس وهدأت نفسه قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: ففيما الاختفاء؟ لنختفي نخرج. فخرج المسلمون على في صفين، على رأس أحدهما حمزة وعلى رأس الآخر عمر، ولهم كديد ككديد الطحين، يعني يضربون الأرض بأرجلهم وعلى الغبار في مكة. ممكن تقول مظاهرة إسلامية بقيادة عمر وحمزة رضوان الله عليهما، وعلت المشركين كآبة. وعمر رضي الله عنه ما اكتفى بذلك، قال: أي الناس أسرع إذاعة للخبر؟ قالوا: فلان ابن فلان. فذهب إليه وقال له: إني قد أسلمت، إن أمشي كلم الناس، ما سمع يسمع. وجاء رضي الله عنه إلى الكعبة وأعلن بأنه قد تابع محمدا على دينه، فقام المشركون يضربونه ويضربهم رضي الله عنه. يعني بدأ من أول يوم مشاكل ومواجهات ومنتظر. ثم ذهب إلى أبي جهل في بيته، وأبو جهل خاله، لأن عمر أمه هي حنتمة بنت هشام بن المغيرة، وهذا عمرو بن هشام بن المغيرة. ذهب إلى أبي جهل، ضرب عليه بابه، فخرج إليه قال: مرحبا بابن أختي. قال له: لا مرحبا ولا أهلا، إني تابعت محمدا على دينه. فأغلق أبو جهل الباب، قال له: قبحك الله وقبح ما جئت به. بدأت مسيرة عمر رضي الله عنه مع الإسلام، وكان نعم المسلم ونعم المؤمن، وقد كان إسلامه فتح وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته عدلا ورحمة رحمه الله ورضي عنه. أيها الإخوة الكرام، لو تأملتم في إسلام حمزة وإسلام عمر تتذكرون قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله جل جلاله يقدر لعبده الخير حيث شاء. الإنسان قد لا يبذل الأسباب لتحصيل أمر ما، ولكن الله عز وجل يقدره، وقد يبذل الأسباب ويسلك السبيل لنيل مطلب ما والله لا يقدره. ولكم أن تتأملوا مثلا سيد من سادات المسلمين وهو أبو سليمان خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي رضي الله عنه، ذلك الذي كان واحدا من شجعان الدنيا، ما دخل معركة إلا انتصر ولا هاب عدوا قط، ثم بعد ذلك وهو على فراش الموت يقول رضي الله عنه: لقد شهدت بضعا وسبعين غزوة أو مشهدا، وما موضع في جسدي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يعني لو كانت الحرب تسبب موتا لكان أولى الناس بالموت فيها خالد رضي الله عنه، لكنه مات على فراشه. وبعض الناس جاء فأسلم ودخل المعركة وقتل، ما ركع لله ولا مرة، وهو أصيرم بن الأشهل، رجل ما كان يحب الإسلام ولا يريد دخول فيه. لما كان يوم أحد جاء رضي الله عنه إلى ميدان المعركة، قال له الأنصار: ما جاء بك يا أصيرم؟ فقد عهدناك لهذا الأمر كارها، جئت مسلما أم جئت حمية لنا؟ قال: بل جئت مسلما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودخل رضي الله عنه وقاتل وقتل. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جسده وقال: أما إنه لشهيد وأنا عليه شهيد، أشهد له يوم القيامة. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: دلوني على رجل من أهل الجنة لم يركع لله مرة. فإذا عجز الناس قال لهم أصيرم بني عبد الأشهل. يا أيها الإخوة الكرام، ينبغي للإنسان دائما أن يدعو الله عز وجل بالثبات على الدين، وأن يتوفاه الله على الإسلام. أيها الإخوة الكرام، لجأت قريش بعد ذلك للحرب الاقتصادية لما لم ينفع الحرب النفسية، حين قالوا: ساحر كائن كاذب مجنون، فتنزل عليه أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر، تنزلت به الشياطين وسخروا من المسلمين الضعفاء، قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا كله ما نفع، ولجأوا للتصفية الجسدية للإيذاء، فآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه، ما نفع، لجأوا للمقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية لأنهم في كل يوم يرون المسلمين يزيدون ولا ينقصون، وأن الإسلام في كل يوم يقوى ولا يضعف، ولذلك كتبوا كتابا فعلقوه عند الكعبة ألا يبيعوا للمسلمين ولا يبتاعوا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم. وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، وعانى المسلمون مسغبة حتى أكلوا أوراق الشجر. يقول سعد رضي الله عنه: وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه. يعني الواحد منهم لو قضى حاجة ما يخرج منه إلا كالبعر الذي يخرج من البهيمة، لأن ما في شيء يدخل إلى البطن. يأكلون أوراق الشجر ما عندهم شيء. وكان كاتب هذه الصحيفة منصور بن عكرمة، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت أصابعه، ولم يكن يأتي للمسلمين شيء من الأقوات إلا خشية. يعني كان رجل طيب اسمه حكيم ابن حزام ابن خويلد، وهو ابن أخت خديجة، كان رضي الله عنه يهرب بعض الطعام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في الشعب، وكذلك أبو البختري ابن هشام ونحوهم من الناس ممن عطفتهم الرحم. ثم بعد ذلك استمرت هذه المقاطعة 3 سنين، فمشى جماعة من المشركين بعضهم إلى بعض وقالوا والله ما هذا بالنصف، يعني هذا ما هو عدل أن نطعم ونتنعم وبنو عمومتنا في هذا الضيق والضنك. فانبعث رجال في نقض هذه الصحيفة، وهم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام، فنقضوا هذه الصحيفة رغم اعتراض أبي جهل ومن معه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر قبل أن تبدأ المعركة قال: من وجد أبا البختري بن هشام فلا يقتلنه، ومن أسره فليخلي سبيله. لما قاموا في نقض تلك الصحيفة وجدوا الأرض قد أكلتها كلها إلا موضع اسم الجلالة، باسمك اللهم. يعني كانوا إذا كتبوا كانوا يكتبون باسمك اللهم. وجدوا دابة الأرض قد تسلطت عليها فأكلتها كلها إلا ذلك الموضع، وهو اسم الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه المقاطعة كانت يعني آخر ما في جعبة هؤلاء القوم. ونستفيد أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الموفين، كان من أهل الوفاء عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم ينس لأبي البختري ومن معه هذه الفعلة. ويوم بدر أراد أن يستنقذهم من القتل لئلا يقتلوا. ونستفيد أيضا بأن أعداء الله في كل زمان ومكان يلجؤون إلى هذا السلاح، سلاح المقاطعة، من أجل أن يفرضوا على المسلمين ما لا يريدون وأن يحملوهم على ما لا يحبون، وهو أسلوب يتفق عليه المشركون والمنافقون: مقاطعة المسلمين اقتصاديا، الحاق الضرر بهم، التضييق عليهم، وهذا معلوم. وأيها الإخوة الكرام، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. نقول إذا بطل صيام الشخص، يعني بطل مثلا بجماع، أو بطل باستمناء، أو بطل بأن تعمد أن يأكل أو يشرب، فيجب عليه أن يمسك بقية اليوم مع ما يلزمه من قضاء وكفارة. نعم. نقول: كنت نائما بيتي وأتى طفلي الصغير ووضع لي كلا في فمي من ناحية الله يزور له كل سنة مع الفولة دي. السنة الفاتت نفس السؤال، ما ندري هو بيوصي طفله ده انه في الطريق فولة. طيب وضع لك فولة في فمك، طيب لما بلعتها؟ على كل حال إذا حصل هذا وأنت نائم ما عليك شيء، صومك صحيح. رفع القلم عن ثلاث ومن بينهم عن النائم حتى يستيقظ. إذا كنت مسافرا بدون ظهور القصر والجمع، هل الأفضل القصر والجمع أم الصلاة مع الجماعة؟ والله لو استطعت أن تصلي بناس تصلي بناس فتقصر فتكون قد جمعت بين الحسنيين، أديت الصلاة مع الجماعة وقصرت. أما إذا لم يمكن ذلك فصل مع جماعة المسجد، لأن الصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة على القول الراجح. إذا أدخلنا الله الجنة هل نذكر ما كان في الدنيا ونذكر أصدقاءنا وأهلنا؟ نعم إن شاء الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبئر ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ليس كذلك. المهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا موضع الشاهد، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. تذكر في الدنيا لما كنا نستغفر لما كنا نتوب لما كنا كذا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ما حكم العقود بمبيعات المشتري؟ نعم، بيع العربون أيها الإخوة المسلمون ورد فيه حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العربون صفته لأني أعرض سلعة للبيع، فمن اشتراها أقول له أسلم إلي يعني بعض الثمن، فيسلم إلي البعض على أن يأتيني بباقيه من أجل أن تكتمل الصفقة ويستلم المبيع، واشترط عليه أنه إذا عجز فهذا العربون يضيع عليه. جمهور العلماء يمنعون هذا النوع من البيع، والحنابلة رحمهم الله يجيزونه، ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن بيع العربون جائز. بيع العربون جائز ليه؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. مثلا بعض الناس قد يطلب من بعض الموردين ملابس صيفية، ملابس صيفية، ثم إذا أتى بها غير رأيه أو عجز عن يعني سداد ما بقي عليه، وهذا التاجر المورد متضرر، لأن الصيف مثلا يكون قارب على النهاية وستمتلئ مخازنه بهذه الثياب. وكذلك لو طلب منه ملابس في الشتاء، والشتاء له شهور معلومة، أيضا يتضرر ببقائها. وقل مثل ذلك في الأجهزة الطبية وغيرها من السلع التي لا تتداول عند عامة الناس، فأقول لا بأس بأن يشترط البائع على المشتري بأنه إما أن يكمل الثمن وتتم الصفقة، وإما أن يضيع عليه عربونه الذي دفعه. ليس عليكم قضاء ولا فدية، لأنه أصلا ما تمكن من القضاء، هو مرض واستمر به المرض إلى أن توفاه الله عز وجل. لكن لو أطعمتم عنه فهو خير، أطعموا عنه، عن الشهر 22 كيلو ونص، معناها عن الثلاثة سنوات كم؟ 67 كيلو ونص، وبذلك تبرأ ذمتكم وذمة الوالد رحمه الله، ويجد هذه الفدية في ميزان حسناته يوم يلقاه. كم عدة المطلقة وهل تخرج من عدتها؟ أما المطلقة يا عباد الله فتختلف عدتها باختلاف حالها. أم العدد عدة الحامل، لأن عدة الحامل واحدة سواء كان مطلقة ولا متوفى عنها زوجها. قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بمعنى أن الإنسان لو طلق امرأته وهي حامل فعدتها تمتد إلى أن تضع يعني حملها. يعني لو طلقتها مثلا ليلة الولادة اتنازعتم، هي دائرة تولد في مستشفى مثلا الكذا، وانت لا قلت لها مستشفى الخرطوم لما لا كذا، المهم حصل بينهم شد وجذب، قلت لها طلقانه، قام بعد طلقانه دي بربع ساعه وولدت في البيت قبل ما تمشي المستشفى، عدتها انتهت. انتبهتم؟ عدتها كانت كم؟ ربع ساعه. وعلى العكس لو انك طلقت المراه ثم اكتشفت قامت تقيأت فذهب بها إلى المستشفى وتبين بأنها حامل في أسبوعين، معناها عدتها تبعد كم؟ إلى ما شاء الله يمكن 6 7 8 9 من أكثر من إلى أن تضع. تبهتم؟ ده عدة الحامل. طيب إذا ما كانت حامل نسميها حائل. حائل إذا كانت من ذوات الحيض يعني لسه تحيض فعدتها 3 أطهار. قال الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء الطهر. طيب نوع الثالث لا حامل ولا تحيض وإنما هي عجوز، وإذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. عجوز عمرها 88 سنة و4 شهور، هذه عدتها 3 أشهر. يعني طلقتها اليوم 12 رمضان، معناها عدتها ستمتد من 12 رمضان لشوال شهر، من 12 شوال لذو القعدة شهرين، ومن 12 ذو القعدة ل 12 ذو الحجة. إذا غربت الشمس 12 من ذي الحجة فقد حلت، خلاص حلت الخطاب، ممكن بعدها يخطبوها. ولكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوم لها سوق. يا عباد الله الحكم ليس سواء. لو أن إنسانا صاحب دين صاحب خلق ومتثبت من دينه ويعرف كيف يجيب على الشبهات نقول لا مانع بأن يهاجر لطلب علم، يهاجر لطلب رزق، أن يهاجر مثلا لكونه سفيرا ونحو ذلك. أما إذا كان إنسان يغلب عليه الفسق والتهتك ولا يعرف من دينه إلا قليلا فمثل هذا لا يجوز له أن يذهب إلى تلك البلاد، لأنه سيزداد سوءا على سوء. لا يا أخي ما يجب رفعها، من أين أتيت بالوجوب؟ ما هذا بشرا، ما في بعض أحوالها تحمل عمل ليس، يعني معنى الكلام ليس هذا بشرا. نعم، مثل ما أن لا أحيانا ترفع اسمها وأحيانا تنصبه. نعم. هو ليست صلاة ألف على الحديث، شغل السماسرة والأصحاب الأسواق، لكن المفروض يعني صلى على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لكن أيها الإخوان، بعض العلماء نص على كراهية هذا الكلام في البيع والشراء، يعني صلى على النبي كذا في البيع والشراء ما ينبغي. لما؟ لأن فيه نوعا من استخدام يعني الشيء المشروع لما لم يشرع له. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، لكن هو لما يقول لك صلى على النبي صلى على النبي يريد أن يجبرك على الشراء أو يجبرك على البيع، فما ينبغي أن يقال هذا. المتخذة الزكاة في أجرتها إذا كان بقي منها شيء، لكن الغالب ناس الأمجاد يقتاتون منها، يعني الإنسان لو عنده عربية أمجاد فإنما يستعين بها على أمره، على معيشته، ضروراته وحاجياته. نعم، لكن هي في أصلها ليس فيها زكاة. نعم. ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا. نعم. عندي قال ما هو إذا كانت هذه الخادمة يعني قد ضمنتها إلى طعامك وشرابك تدفع عنها، أما إذا كان هي يعني تقتات بطريقتها فليس عليك زكاتها، لكن الغالب لأن الخادمة في البيت تأكل وتشرب من طعام يعني أهل البيت وتنام على فراشهم. نعم، وزكى عنها. والله هو يعني الحديث كلكم تعرفونه، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، لكن الآن بعض علمائنا المعاصرين الأسباب يقولون إذا كان يعني السفر يعني لا يستغرق يوما كاملا والبلد قريبة والحمد لله الطائرة ليس فيها خلوة والطريق مأمونة، فإذا أوصلها محرمها إلى المطار ها هنا واستقبلها هناك محرمها الذي هو زوج ابنتها فإن شاء الله ما في شيء. هو ما نشد ضالته، وإنما من وجدها يعرف بها، من وجدها يعرف. ما قال يا أخوان أنا ضاع مني يعني جمل ولا غنماية ولا موبايل ولا كذا، لا، وإنما من وجدها يقول أيها الناس من كان قد فقد يعني خاتما أو جهاز هاتف أو فقد كذا فليأتني فهو عندي. نعم صحيح إن شاء الله، صحيح. والسهو في النفل كالسهو في الفرض لا أعلم في ذلك خلافا، هذا هكذا قال الموفق ابن قدامة في المغني. من جدة، من جدة، أحرم من جدة. نعم. لو رأينا أمنا في جنب يومين قبل سفر إلى مكة هل يقصد أنا خلاص يا أخي بقى في جدة وزي ما داير بعد أحرم من جدة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تقبل علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم اجعل خير عملنا خواتمة، وخير عمرنا أواخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وتب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وحسن أخلاقنا واسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتبيض بها وجوهنا تدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر ينسينا، ومن أمر يلهينا، ومن صاحب يرضينا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم ارزقنا صحبة الأخيار، وجنبنا صحبة الأشرار. اللهم ارزقنا صحبة الصالحين وانفعنا بهم يا أرحم الراحمين. بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وبارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، ووفقنا لصالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وأعطنا نورا، وعظم لنا نورا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. واصرف عنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخية رقية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة ديار عدل وإيمان وسلام وإسلام، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخوان المسلمين في الصومال، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم احفظ عليهم حياتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ألف بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل فرج إخوان المسلمين في سوريا، اللهم عليك بالنصيريين الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم عليك بطاغية ليبيا، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك.